بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نختم إن شاء الله باب تحقيق من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بالمسائل. وقبل المسائل نكمل بقية الحديث والمتبقي منه. فقام عكاشة بن محصن ولا يتطيرون قبل ذلك التطير هو التشاؤم، سواء كان بالطيور أو بغيرها من المسموعات أو المرئيات. وللطيرة باب خاص سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والطيرة على نوعين: إن اعتقد أن المتطير به يحمله على فعل الشيء أو تركه فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر لا يخرج من حظيرة الإسلام. وعموما فكلا النوعين محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو ردك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، إلى غير ذلك مما ورد في الطيرة من الأحاديث، من النصوص والأحاديث الصحيحة. فالطيرة محرمة مطلقة، لأن صاحبها كأنه يحملها الأقدار التي تجري ويرتب عليها أمورا غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولها أمثلة كثيرة. بعض الناس الآن إذا طنت أذنه أو رفت عينه تطير بذلك، والبعض إذا سمع كلمات أو إذا مر الطير من جهة اليمين أو جهة اليسار أو نحو ذلك، وكل هذا من الطيرة المحرمة التي سوف يأتي لها باب خاص بإذن الله تبارك وتعالى. والمقصود أنهم من توكلهم أنهم لا يتطيرون، لأن الطيرة تنافي التوكل، الطيرة تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد بينا لكم أحكام التوكل بالأمس. فقام عكاشة بن محصن، محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، محصن. فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا من حرص الصحابة على الخير، فقال: أنت منهم. وفي رواية: جعلك الله منهم، يعني أو ما جاء في معناها: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. وهذا فيه بشارة لعكاشة، وهي دليل على أنه من أهل الجنة. وأهل الجنة كثيرون المبشرون بالجنة، منهم العشرة، ومنهم عكاشة، ومنهم بلال بن رباح، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم ثابت بن قيس بن سلام، ومنهم عبد الله بن سلام، ومنهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله وغيرهم. والقول الراجح كما سبق أن بينا أن الصحابة كلهم عدول وكلهم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، بدليل قول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، بعد أن ذكر الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعده، قال: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. قام رجل آخر قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. والمقصود يعني إغلاق الباب وسد الذريعة، ربما طلبها من لا يستحقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب بقوله سبقك بها عكاشة، وهذا من أسلوب الحكيم، يعني لم يقل له لست منهم، وإنما قال سبقك بهذا الطلب عكاشة، ولا يعني أنه ليس منهم، أن هذا الرجل ليس منهم، لا يعني هذا، لكن فيه حسن يعني التعليم من النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه أو هذا ما يتعلق بخلاص التعليق على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والآن نقرأ المسائل ونعلق عليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد، فالناس ليسوا على درجة واحدة، يبين ذلك قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومن المعلوم أن هؤلاء كلهم من أهل الإيمان والتوحيد، كلهم من أهل الإيمان والتوحيد، لكن تتفاوت درجاتهم. فالسابقون بالخيرات كما تقدم لنا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والمقتصدون وهم أصحاب اليمين يدخلونها بعد حساب يسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض الذي تقدم بيانه بأن يقال للعبد: عملت في يوم كذا وكذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنهم الظالمون لأنفسهم، هؤلاء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولكنهم لا يخلدون في النار، وهم مرتكبو الكبائر من أهل التوحيد الذين يموتون قبل التوبة، الذين يموتون قبل أن يتوبوا. وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والفرق بين من تاب ومن لم يتوب. نعم. قال: الثانية: ما معنى تحقيقه؟ معنى تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، الذين يلقون الله بالإيمان الكامل الذي يحرق جميع الصغائر، هذا هو من حقق التوحيد، ويدل له صاحب البطاقة كما تقدم. الثالثة: ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. يعني إبراهيم كما أثنى الله عليه ميزه بأربع صفات: أنه أمة، يعني قدوة في الخير، ثم إنه قانتا خاشعا لله، ثم إنه ماذا؟ لم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني حنيفا مائلا إلى طريق الحق. ورابعا: أنه لم يكن من المشركين، سلم من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، ومع ذلك خاف منه كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. قال الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. ثناؤه على سادات الأنبياء لسلامتهم من الشرك، وهو المقصود بقول الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. أولها يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون بآيات ربهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جعلني الله إياكم منهم. نعم. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، يعني ترك بعض المباحات أو بعض التي فعلها تركها أفضل، هذا من أنواع تحقيق التوحيد، يعني الدليل على قوة التوكل، قوة توكل الشخص على الله سبحانه وتعالى، يترك بعض المباحات توكلا على الله سبحانه وتعالى. وفاتني أن أنبه عندما ذكرنا التداوي قسما مهما يتعين فيه التداوي ويجب، لو أنه غلب على الظن توقف حياة الرجل أو المرأة على الدواء، هل يجوز له تركه؟ لا. ها؟ لا. لا يجوز. على سبيل المثال، لو أن إنسان قطع منه عرق فصار ينزف دما، هل يجوز له أن يقول دعه ينزف حتى أموت؟ لا، لا يجوز. هنا يتعين الدواء، بل يكون والحال هذه واجبا، يكون التداوي واجبا والحال هذه. لو أن شخصا عافانا الله وإياكم كما هو في بعض الحالات الآن في حالات كورونا، تطلب الأمر أن يوضع له أكسجين، يعني ما يستطيع التنفس إلا بالأكسجين، قل لا دعني حتى أموت لا أريد أكسجين، هنا أرى أنه يتعين عليه ماذا؟ يتعين عليه يتعين عليه أخذ الدواء، تعاطي الأكسجين، يتعين عليه ذلك. أما اللقاح فالأولى فعله في الحقيقة في هذه الأيام، الأولى هو فعله لوجود الخطر، لوجود الخطر، لكن لا نؤثم من تركه، لكن نقول الأولى فعله، الأولى هو فعل اللقاح. فينبغي لنا أن ما دام قد أتيحت لنا الفرصة أن نتعاطاه وأن نفعله. نعم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، هذا هو الجامع، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، على ربهم يتوكلون. ختم التوجيه عليه الصلاة والسلام بالتوكل، فإنه الجامع لذلك كله، إذ أن التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. نعم. قال السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. هذا عمق علم الصحابة، أنهم لن ينالوا هذا الأمر، يعني لا ينالوا التوكل إلا بعمل، يعني التوكل لن يحصل لهم إلا بالعمل، فهو التوكل مع الأخذ بالأسباب المباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وكما تقدم لنا بالأمس من حديث قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين، ونحو ذلك من الأخذ بالأسباب المشروعة. لو أن إنسان الآن جالس في البيت يطعم ويسقى، يتكفف الناس، قال أنا سأنقطع العبادة، هل هذا يجوز؟ لا. أظنه عمر الذي قال: من ينفق عليك؟ قال: أخوك. أخي، قال: أخوك خير منك، أخوك الذي يطعمك خير منك. وانظر إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الذين أفطروا وخدموا إخوانهم الصوام بينما تساقط الصوام تحت الظلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. قال الثامنة: حرصهم على الخير. حرصهم، يعني الصحابة، حرصهم على الخير، يعني حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير والتسابق فيه. ولذلك قال عكاشة: أدعو الله أن يجعلني منهم. وحرصوا على الخير لأن عبد الله بن عباس روى هذا الحديث الذي رواه عنه سعيد بن جبير رحمه الله، الذي فيه الدلالة على هذا الخير. وكون الصحابة سهروا يدوكون ليلتهم يعني يخوضون, يعني كلهم يرجو يعني يخوضون, كل يأمل من هم هؤلاء الذين ينالون هذا الفضل من أجل أن يكونوا مثلهم. نعم. قال التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. وهذا نص واضح في هذه المسألة, فإنهم أول من يجوز الصراط, وكما قلت أن أولهم يتتلألأ وجوههم كالقمر ليلة البدر, والثانية الدفعة الثانية تتجاوز الصراط كالكوكب الدري. نعم. قال العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. فضيلة أصحاب موسى فهم بالدرجة الثانية بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم, والمقصود الذين آمنوا به وبرسالته ولم يحرفوا التوراة والإنجيل, ولم يحرفوا التوراة والإنجيل. نعم. يعني قبل الرسالة. يعني قبل الرسالة. نعم. من كانوا على هدي موسى عليه السلام, أما من حرفوا وبدلوا فلا نصيب لهم في ذلك. وبعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وغيره من اليهود الذين أسلموا, كعب الأحبار وكعب الأحبار وغيرهم. نعم. فهؤلاء لا شك أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعتبرون من أمة موسى. قال الحادي النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما كان له إلا وسعه إلا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. صلى الله عليه. قال الحادي عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قدمنا أنه ليلة الإسراء والمعراج هي أصح أقوال أهل العلم. نعم. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم, كل أمة تحشر مع نبيها وهو يشهد عليها بما وجهها به. نعم. الثالثة عشرة: الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. يعني هناك النبي ومعه الرهط, والنبي ومعه الرجل والرجلان, والنبي وليس معه أحد. إذن نأخذ من هذا كما تقدم أن العبرة ليست بالكثرة, وإنما العبرة باتباع الحق ولو خالفه الناس. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. يأتي وحده وله مزية الرسالة أو النبوة, ولكن لا ينقص ذلك من أجره شيء. نعم. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم, يجب على المسلم أن يعلم أن العبرة ليست بالكثرة. الآن تأملوا حال المسلمين اليوم في رمضان, الكثير معرض, والكثير يسهر على ما حرم الله, والكثير ليس له نصيب من احترام رمضان إلا إقامة الحفلات والطبول والزمور في تلك الليلة, ثم في ليلة القدر, ثم يغفل عن ذلك كله ويلهو في شهواته ورغباته ونزواته والعياذ بالله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. العين معروفة والحمى سم العقرب, والرخصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. يعني عمق علم السلف, انظر إلى قول سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, يعني من عمل بما بلغه, قد أحسن الذي عمل بما بلغه. ثم ذكر له الحديث الآخر الذي فيه الفائدة فيما يتعلق بأهمية حسن التوكل. نعم. قال الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. وهذا مأخوذ من قول الحسين رحمه الله تعالى عندما قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. فهم بعيدون عن الرياء. نعم. قال التاسعة عشرة: قوله: أنت منهم, علم من عالم من أعلام النبوة. عالم من أعلام النبوة, لا شك أن ذلك ما قاله إلا عن وحي صلوات الله وسلامه عليه, فهذا علم من أعلام نبوته وآية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. العشرون فضيلة عكاشة. فضيلة عكاشة الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة تشمل كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كعبد الله بن سلام والعشرة وثابت بن قيس بن شماس وبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود ونحو ذلك. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. استعمال المعاريض مأخوذة من قوله ماذا؟ سبقك بها عكاشة، يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم، فهو يراعي مشاعر الناس صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من حسن تعليمه، وربما كان الرجل منهم، فلكن مع هذا قال سبقك بها عكاشة، لأنه لو انفتح الباب قد يأتي حتى عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا الكلام، يطلب مثل هذا الكلام وهو ليس أهلا لذلك. نعم. قال رحمه الله الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في تعامله مع أصحابه وفي قوله سبقك بها عكاشة، وفي حرصه صلوات الله وسلامه عليه على بشارة أمته بالسبعين الألف مضروبين في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلني الله وإياكم منهم. انتهى. وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ باب الخوف من الشرك. لعلي أنبه على مسائل تتعلق بالصيام. هناك تكثر الأسئلة عن البخاخ الذي يتعاطاه المصابون بالربو، لعل هذا لا بأس به كما أفتى به علماؤنا، لأنه ليس مادة غذائية، ولأن الناس قد يحتاجون إليه لا سيما من أصيبوا بالربو. المسألة الثانية التبرد بالماء لا بأس به في حق الصائم. المسألة الثالثة عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المسألة الرابعة جواز استعمال القطرة والكحول للدواء قطرة العين، ولا يضر حتى لو أنه وجدت لها رائحة حلق ونحو ذلك، لكن قطرة الأنف هذه يجتهد إلى التحفظ منها من غير ضرورة. كذلك الحقن غير المغذية فهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. الإنسولين اختلف فيها العلماء، والأولى عدم تعاطيه في وقت الصوم إلا لضرورة، فإن اضطر إليها قضى ذلك اليوم، لأنها في الحقيقة تدخل في الدم، تخالط الدم وتمازجه وتخفض ماذا؟ السكر، وتخفض السكر. بعض العلماء يرى أنه لا بأس بها، لكن في الحقيقة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإبرة الإنسولين حبذا لو أن المسلم تجنبها، فإن اضطر قضى ذلك اليوم الذي أخذ فيه تلك الحقنة، يعني إن اضطر إلى ذلك. نعم. تطعيم الكورونا لا يؤثر، لا يؤثر التطعيم عموما سواء عن الكورونا وعن الانفلونزا أو أي لقاح، لا يؤثر لأنه ليس غذاء ولا علاقة له بالغذاء، فمثل هذا التطعيم لا بأس به ولا يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. الطيب نوعان، الطيب الذي يبخ أو يدهن به هذا لا بأس به ولا يضر. البخور إذا شممته دون قصد أو دون شم بالأنف متعمدا فهذا لا يؤثر، لكن يرى بعض العلماء أن يعني جعله عند أنفك واستنشاقه متعمدا يرى أنه يفطر لأنه يدخل إلى الجوف، والأولى كما قلت دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة أخرى أنبه لها، لو أن إنسانا نسي فأكل وشرب، هذا أطعمه الله وسقاه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى أن يقضي مثل ذلك اليوم. ذلك مسألة أخرى، لو أن إنسان ظن أن أكل ظانا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له بعد ذلك طلوع الفجر وقد أكل أو شرب دون أن يعلم، فليتم صومه. كذلك لو أنه أفطر قبيل المغرب ظنا منه أن المغرب قد يعني حان، أن الغروب قد حان، هذا لا شيء عليه أيضا. فتنبه يعني، هذه مسائل أحببت أن أنبه عليها الصوام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.